إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن بين يدي الساعة فتنة عظيمة مخيفة، هي أعظم الفتن على الإطلاق، ليس فتنة كبيرة إلا وتصغر أمامها، وما تكون فتنة حتى تقوم الساعة أكبر من فتنتها. وهل توجد فتنة أعظم من فتنة يشتبه فيها الخالق بالمخلوق على ضعاف الإيمان؟ هذه الفتنة العظيمة هي فتنة خروج المسيح الدجال. فلقد تكاثرت الأخبار وتواترت الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التحذير من فتنة المسيح الدجال وبيان أوصافه وعظم خطورته. فقد روى الإمام مسلم في الصحيح عن النواس بن سمعان رضي الله عنه وأرضاه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. فلشدة تحذير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسيح الدجال، ظنه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أنه مختبئ وراء النخل يوشك أن يفاجئهم. عباد الله، إنه ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا حذر قومه من فتنة الدجال. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا أنذره قومه، ولقد أنذر نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور، وإن الله ليس بأعور. رواه الإمام البخاري في الصحيح. وسمي بالمسيح الدجال لأن إحدى عينيه ممسوحة. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة. رواه مسلم في الصحيح. وسمي بالدجال لأنه كذاب يغطي الحق بالباطل، وهذا هو الدجل. وروى الإمام ابن ماجة رحمه الله في سننه عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، وإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ولما كانت فتنته أعظم الفتن، فقد وصفه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفا دقيقا محكما حتى لا يشتبه أمره على أحد. فمن أوصافه أنه رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين. فقد روى البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدجال. فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وهو نائم، ولما سئل عن حاله قيل له: هذا هو الدجال. وهو رجل قصير، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مسيح الدجال رجل قصير. رواه أبو داود في السنن. ومن أوصافه أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مسلم ولو لم يكن قارئا. فقد روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مسلم. ومن أوصافه أن معه نهران يجريان، أحدهما يظهر أنه ماء أبيض والآخر يظهر أنه نار تتأجج. فقد روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه نهر بارد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس ماء نارا فماء بارد عذب. رواه مسلم في الصحيح. ومن أعظم ما يفتن به الدجال الناس أنه يقول للأرض أنبتي فتنبت، ويقول للسماء أمطري فتمطر. فقد روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فيأتي، أي الدجال، قال: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم، أي ماشيتهم، أطول ما كانت درا وأسبغه ذروعا وأمده خواصر. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه، أي لا يؤمنون به، فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. هذا من فتنة الدجال، ومما ابتلى الله عز وجل به عباده لينظر من يؤمن بالله عز وجل ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام ممن يؤمن بهذا الدجال الكذاب. فهذه بعض أوصاف الدجال ذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الناصح الأمين، ذكرها لنا حتى لا يشتبه أمره على أحد. ولكن اعلموا رحمكم الله أن من أعظم أوصاف هذا الدجال التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أعور، وإن ربنا جل جلاله في علاه ليس بأعور. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. اعلموا رحمني الله وإياكم أن المسيح الدجال يخرج في أرض من بلاد المشرق يقال لها خراسان. فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. وأما زمن خروجه فإنه يخرج بعد فتح القسطنطينية. فقد روى الإمام أبو داود في سننه عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. وأما علامة خروجه عباد الله، فإنه يخرج حين يغفل الناس عن ذكره وينسونه، ويخرج حين يقل العلم ويكثر الجهل والشرك بالله عز وجل، وتضاع الأمانات، ويتهاون الناس بالصلوات، ويكثر الظلم، ويفشو الزنا، ويظهر الربا، وتقطع الأرحام، ويظهر القحط والجوع والبلاء والغلاء. قال عليه الصلاة والسلام: وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب فيها الناس جوع شديد، يأمر الله السماء السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها، ثم يأمر في السماء في الثانية فتحبس 2/3 مطرها، ويأمر الأرض فتحبس 2/3 نباتها، ثم يأمر السماء في الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذات ظلف إلا ما شاء الله. قيل: يا رسول الله، فما يعيش الناس، أي بما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد يجزئ ذلك عنهم مجزاة الطعام. رواه الإمام ابن ماجة في سننه، وهو حديث صحيح. عباد الله، سأل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المدة التي سيمكثها الدجال في الأرض، أي كم يبقى في الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة أي كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. قال الصحابة رضي الله عنهم: اليوم الذي كسنة تكفين فيه صلاة يوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، أقدر له قدره. رواه مسلم في الصحيح. وسأله الصحابة الكرام عن إسراعه في الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام: كالغيث استدبرته الريح، أي أنه يمشي في الأرض بسرعة كبيرة حتى يقطع سائر أرجاء الأرض، ويدخل كل مدن الأرض، ولكنه لا يستطيع أن يدخل مدينتين اثنتين، مكة والمدينة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. رواه ابن حبان في الصحيح. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يجيء الدجال فيصعد أحدا، أي يصعد جبل أحد، فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب منها ملكا مسلطا، أي ملكا واقفا على بابها يمنعه من دخول المدينة. قال: فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه، ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة، ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه. رواه الإمام أحمد في المسند. وأكثر أتباعه عباد الله اليهود والمنافقون والنساء. قال عليه الصلاة والسلام: وأكثر تبعه اليهود والنساء. رواه الإمام أحمد في المسند. عباد الله، هذا هو الدجال، وهذا شيء من خبره، وسنذكر في الخطبة القادمة إن شاء الله عز وجل ما يعصم العبد من فتنة الدجال، وما ينجيه من هذه الفتنة العظيمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الدجال، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يختم لنا بالحسنى، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.